انت مش حكي جنيه خالص ها؟ ما خدناش اي حكي جنيه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى مع كتاب الجنايات من كتاب منار السبيل، وهذه هي المحاضرة الأولى في هذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. كلمة كتاب مر الكلام عليها أكثر من مرة، ومر التقسيم، مر الحديث عن تقسيم العلماء لمصنفاته. نبدأ إن شاء الله تعالى مع الكلمة الثانية. يقول رحمه الله تعالى: الجنايات. الجنايات جمع جناية. الجنايات جمع جناية، والمراد بالجناية الذنب أو الجرم، والمراد منها في لغة العرب التعدي على النفس أو المال أو العرض. لو تعدى على النفس جناية، لو تعدى على المال جناية، لو تعدى على العرض جناية. هذا إيه؟ في لغة العرب. هذا في لغة العرب. هل يراد هذا المعنى في الاصطلاح؟ مر معنى الاصطلاح ما اتفق عليه فئة من الناس. هل هذا هو المراد في هذا الاصطلاح؟ الإجابة لا. المراد هنا في هذا الاصطلاح التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو دية. التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو دية. السؤال: المعنى الاصطلاحي أوسع أم المعنى اللغوي هنا؟ اللغوي أوسع. المعنى الاصطلاحي هنا جاء فخصص، خصص بعض هذه الأبواب بهذا الكتاب بهذا المعنى الاصطلاحي. طيب، التعدي على المال أو العرض خص في أبواب أخرى اللي هي في أبواب الحدود. التعدي على المال إما أن يكون مثلا بالسرقة، فده حد السرقة. التعدي على العرض قد يكون بالزنا أو باللواط، هذا في حد الزنا أو اللواط. واضحة؟ يبقى الآن هو أراد من باب الجنايات أحد هذه المعاني اللغوية اللي هو التعدي على البدن. التعدي على البدن، هل كل تعدي على البدن داخل في هذا الباب؟ الكتاب الإجابة لا. لو أحد الناس جاء وضرب الآخر هذه الضربة، تعدى على بدنه ولا ما تعدى؟ تعدى. لكن هل هذا يوجب القصاص بقتل أو بما شابه الإجابة لا. طيب بدية الإجابة أيضا لا. يبقى المعنى الاصطلاحي أخص من ذلك كله، أخص من ذلك كله وسيأتي. طيب هو قال كتاب الجناية ولا الجنايات؟ لا الجنايات، جمع جمع. لماذا جمع هذا الباب؟ جمع هذا الباب باعتبار تعدد الجنايات التي تقع على الباب ده. خلاص، من باب الاستطراد والخروج عن المحل الذي نتكلم فيه. الجنايات جمع سالم، الجنايات جمع سالم. الجموع السالمة هي جمع المذكر وجمع المؤنث. جمع المذكر السالم الذي يجمع بالواو والنون أو الياء والنون، وجمع المؤنث السالم اللي بيجمع بإيه؟ بالألف والتاء في آخر. الجموع السالمة تدل على الجمع من 3 إلى 10، ده اسمه الإيه؟ الجمع السالم، يعني نوع من أنواع جموع القلة، نوع من أنواع جموع القلة. جموع القلة تدل على العدد من 3 إلى 10. انتبه، الجمع السالم لو دخل عليه أل أفاد الاستغراق، أفاد الاستغراق، فلا يدل على جمع القلة، وهذا إجماع. يبقى كلامنا لما نقول جمع سالم بيدل على الأعداد من 3 إلى 10، إنما هو فين؟ في الجمع الذي ليس فيه الألف واللام. لو قلنا كتاب جنايات يدل على جمع القلة، لو دخل عليه آل تدل على الاستغراق، آل تدل على الاستغراق، فلا يدخل في مثل هذا الباب، وهذا باب استطراد، ملوش دخل الآن بالكلام اللي احنا بنتكلم فيه. ماشي يا اخواني؟ طيب ما المراد هنا بكتاب الجنايات مرة معك؟ انه ايه؟ التعدي على البدن بما يوجب، اما قصاص او دي. انتبه، انا قلت قصاص ولا حد؟ قصاص. كلمة قصاص، القصاص حق غالب للعبد، القصاص حق غالب للعبد، الحد حق غالب للرب. هل بينهما فرق؟ فرق كبير. الحق الذي يغلب فيه حق العبد للعبد أن ينزل عنه، الحق اللي بيغلب فيه حق العبد للعبد أن ينزل عنه. يعني رجل جاء وقتل آخر لأولياء الدم أن يعفو، إما بالمجان وإما بالدية وإما بالمصالحة على أكثر أو أقل، كذلك للعبد أن ينزل عن حق نفسه. ليه؟ لأن حق العبد فيه أغلب. واضح؟ طيب الحدود، حق الرب فيها إما خالص أو غالب. الحدود حق الرب فيها إما خالص أو غالب، فليس للعبد أن ينزل عن حد من الحدود ولو كان في حق نفسه. يعني الآن الرجل سرق منه المال فرفع الأمر إلى السلطان صار حدا، طب جاء قد نزلت عن حقي، ساعدنا نقول نزل عن حقي لأن المال ماله، وعندها لا يقام الحد. لا، ليه؟ حد من الحدود، والحدود حق الرب فيها غالب، يبقى ليس لعبد أن ينزل عن حقه فين؟ في حد من الحدود. وكذلك هذا هو الراجح في حد القذف، لو رفع للسلطان ثم جاء نزلت فقال نزلت عن حقي. نقول حق الرب غالب. يعني ايه حق الرب غالب؟ يعني سيقام الحد وان نزلت عن الحق. واضح؟ لكن يمكن لمن سرق ان ينزل عن حقه في المال، لانه ده حد مشترك. يعني ايه ينزل عن حقه في المال؟ يعني السارق سيقطع يده ويرد المال، او يكون في ذمته. وضحت؟ يمكن للعبد هنا ان ينزل عن حقه في المال لا عن اقامه الحد. نرجع، يبقى باب الجنايات التعدي على البدل من باب ها القصاص، والقصاص حق الرب فيها، حق العبد فيه غالب. وضحت ولا؟ طيب، حق العبد فيه غالب، باب القصاص حق العبد فيه غالب، القصاص. طيب، المراد أيضا بباب الجنايات التعدي على البدن بما يذهب عضوا أو منفعة عضو أو يذهب بالنفس. المراد بالتعدي على البدن ما يذهب عضوا أو منفعة عضو أو يذهب بالنفس. وأهل العلم يدخلون فيه باب الجراح والشجاج، وإن كان في الجراح والشجاج ليس فيها إذهاب عضو ولا منفعة عضو. وضحت؟ وإن لم يكن في الجراح والشجاج ما يذهب بعضو ولا منفعة عضو. تعال معي الآن نشوف الموضوعات اللي هيتكلم عليها الباب، لأن تصور هذه الأبواب نافع جدا في تصور ما يأتي فيها من فقه. واحد، سيتكلم عن حكم القتل، ده ذهاب النفس. اثنين، سيتكلم عن الاعتداء على الأعضاء بما يذهب العضو كقطع العضو أو وتره أو منفعة العضو، يعني العضو باقي لكن ذهبت المنفعة. أعاذكم الله، ضربه فشل اليد مع بقائها، يبقى العضو باقي ولا غير باقي؟ ما إيه اللي ذهب؟ المنفعة. خلاص، أخافه فبقي اللسان لكن ذهب الكلام. العضو باقي ولا غير باقي؟ باقي، لكن ذهبت المنفعة. خلاص. طيب، الباب الذي يليه سيتكلم فيه عن أحكام الشجاج والجراح، سيتكلم فيه عن أحكام الشجاج وإيه والجراح. انتهينا من هذا، حينتقل لباب آخر. الباب الآخر سيأتي في هذا الباب على باب التبع. على باب إيه يا إخواني؟ التبع، وهو باب الديات. باب إيه يا إخواني؟ الديات. إذا ما ثبتت الجناية إما يثبت فيها القصاص أو الدية، وعلى هذا الأساس سيتكلم عن الدية من باب التبع. التبع لإيه؟ لثبوت الجناية. باب التبع يا إخواني لثبوت الجناية. بما تثبت الجناية سيقول لك الآن، إما بالاعتراف وإما بالبينة. جميل، كيف يثبت الاعتراف والبينة؟ مش في هذا الباب، في باب الأقرار. وضحت؟ يبقى في جزء من هذا الباب إنما يتناول في باب ها القضاء، في باب الأقضية، وليس في هذا الباب. ورحت. طيب، مما يتصل بهذا الباب أيضا يا إخواني عشان يثبت الجناية، الكلام في كيف وقعت الجناية. عشان يدخل في هذا الباب. في ثبوت الجناية هيتكلم فين؟ في كيف وقعت الجناية. كيف وقعت الجناية عند أهل العلم؟ منهم من يقسمها في قسمين، ومنهم من يقسمها في ثلاثة، ومنهم من يقسمها في أربعة أقسام. كم؟ اثنين، ثلاثة، أربعة. اللي بيقسم الجناية في قسمين بيقع معه الإجماع على أقل ما قيل. بيقع معه الإجماع على أقل ما قيل، يعني بيقول لا، الجناية في كيفيتها ثلاثة أقسام، وقائل بالإثنين وزيادة. اللي بيقول أربع أقسام، قائل بالإثنين وزيادة، مش كده؟ ده اسمه الإجماع على أقل ما قيل. أهل العلم يتكلمون في ثبوت الجناية، يقولون هذه الجناية تنقسم إلى قسمين، ده في الجزء المتفق عليه، إما عمد أو شبه عمد، استغفر الله، أو خطأ، إما عمد أو خطأ، وضحت؟ يبقى الجناية إما عمد وإما إيه؟ خطأ. القصاص يختص بالقسم الذي وقعت فيه العمدية، خلاص؟ يبقى القصاص يختص بإيه؟ بالعمد. طيب والخطأ لا يدخل فيه القصاص، لكن يدخل فيه الدية. طيب والدية هل تدخل في باب العمد؟ الإجابة نعم، لكن بعد تمكين أولياء الدم من القصاص. من الممكن أن يعفو عن القصاص إلى الدية، لكن بعد التمكن، خلاص؟ ده الجزء المتفق عليه. طيب إيه هو العمد؟ قصده معصوم الدم بما يقتل غالبا إذا كان في باب القتل. يبقى عندك كلمة قصد وكلمة معصوم الدم وبعدين كلمة ما يقتل غالبا، كم شيء؟ ثلاثة. هيأتي بصلة الخطأ. الخطأ بيذهب فيه الركن الأول، إيه هو؟ القصد، ماشي، ويبقى معصوم الدم يناله الاعتداء بما يقتل غالبا. مثالها: أراد صيدا فأصاب معصوم الدم، أراد صيدا فأصاب معصوم الدم، خلاص؟ ده التقسيم الإيه؟ الثنائي. هذا التقسيم الثنائي، والتقسيم الثنائي هذا مجمع عليه بالإجماع على أقل ما قيل، لكن هو للمالكية. يبقى عندهم الاعتداء على البدن إما عنده إما خطأ، ما ليس عمدا فهو خطأ، ما ليس عمدا فهو خطأ، هذا متفق عليه بين الجميع. طيب التقسيم الثلاثي وهو لجمهور أهل العلم، التقسيم الثلاثي لجمهور أهل العلم، خلاص، بيقسم الاعتداء على النفس إلى عمد، وانت عرفت ان في ثلاث أركان، القصد ومعصوم الدم، يبقى بيقصد معصوم الدم وإيه؟ والآلة التي تقتل غالبا. هما بيقول عمد وشبه عمد وخطأ، عمد شبه عمد خطأ. العمد قصد معصوم الدم بما يقتل غالبا، شبه العمد قصد معصوم الدم بما لا يقتل غالبا. هو قصد معصوم الدم لكن بإيه؟ بما لا يقتل غالبا، يعني مثل طوبة صغيرة كده راح رمي بيها فمات، مثل قرزانة خفيفة ويضرب بيها مات، لكن يضرب في غير مقتل. بيضرب فين؟ في غير مقتل. يبقى قصد ومعصوم دم، لكن الفرق في الآلة، آلة قاتلة آلة غير قاتلة، وقد عرفت الخطأ. ماشي، يبقى دول كام؟ ثلاثة. هم التقسيم الرباعي لبعض الحنابلة، التقسيم الرباعي لبعض الحنابلة يقولون عم، شبه عم، خطأ يجري مجرى الخطأ. هذا تقسيم الموفق ابن قدامة في كتابه المقنع. زاد ايه يا اخواني؟ يجري مجرى الخطأ. يعني ايه الكلام؟ قال الخطأ بيفتقر للقصد، مش كده؟ لكن بآلة وقاتلة، زي بيقصد صيد فايه؟ فقتل معصوم الدم. قال طب ما احنا عندنا شيء اخر تام غير هذا، ايه هو؟ قالوا ما يجري مجرى الخطأ، زي امرأة كانت نائمة فانقلبت على ابنها. المرأة دي قصدت شيء اصلا؟ لا. ليه؟ غير مكلفة. غير مكلفة ليه؟ نائمة، نائمة، فلما انقلبت عليه قتلته. ده بيسموه ايه؟ يجري مجرى الخطأ. طيب وايه حكم عندكم؟ قالوا حكمه عندنا حكم الخطأ. يبقى الفرق بينهم فرق اصطلاح. الفرق ايه؟ فرق اصطلاح. وضحت يا اخواني؟ تعالى قبل ما نتحرك من هنا ننظر لباب الديات. العمد لو كان فيه الدية ففي مال الجاني، يعني لو تنازل أولياء الدم من القصاص، من القصاص إلى الدية، هتبقى الدية في مين؟ في مال الجاني. دي واحد. اثنين، الدية مغلظة. اثنين، الدية مغلظة. يعني الدية ايه مغلظة؟ الدية لا تفرق في العمد وشبه العمد والخطأ عن شيء، هي 100 من الإبل مثلا، لكن هي مغلظة فين؟ في العمد. يعني ايه مغلظة؟ يعني منها 40 خلفة. يعني ايه 40 خلفة؟ 40 من الإبل في بطونها ايه؟ أولادها. ده تغليظ الايه؟ الدية. وهيأتي التفصيل في باب الدية. ثلاثة، الدية فيها معجلة. الدية فيها معجلة، يبقى كم حاجة الآن؟ ثلاثة. الأولى إنها في مال الجان. اثنين مغلظة. ثلاثة معجلة. طيب شبه العمد هننقص واحد. شبه العمد الدية مغلظة ومعجلة لكن على عقله. ورحب. طيب في الخطأ هننقص اثنين. اثنين، اثنين، الدية مخففة ومؤجلة وفي مال العقل. وضحت؟ خلاص. يبقى هذا الباب ديه، التفاصيل هتأتي في بالي. واضح يا اخواني؟ طيب مر معك، اعيد مرة ثانية، لا قصاص في العمد، استغفر الله، في شبه العمد، ولا الخطأ، ولا الذي يجري مجرى الايه؟ الخطأ. القصاص بيختص بأي باب؟ بالعمد. هل هذا يختص بالقتل؟ جبلا. هذا يجري في كل اعتداء يقع على البدن. هذا يجري في كل اعتداء يقع على البدن، سواء أذهب النفس أو أذهب العضو أو أذهب منفعة العضو أو كان جرحا من الجراح أو كان شجاجا من الشجاج. الشجاج يختص بالعظام، الشجاج يختص بالإيه؟ بالعظام. ماشي. ده يا إخواني تصوير للباب الذي سيأتي فيه التفاصيل، تصوير للباب الذي سيأتي فيه التفاصيل. نبدأ مع كده، اتفضل. يقول رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات، وهي التعدي، يعني الجناية تعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا. يبقى التعدي على البدن بما يوجب قصاص أو مال. عندك في المتن مكتوب أو كفارة، في دليل الطالب موجود هذه الكلمة. خلاص. طبعا الأصل دي أنا أحتاج الرجوع فيها للمخطوط، لكن في بعض مطبوعات دليل الطالب بما يوجب قصاصا، معروف القصاص، أو مال ده الدين، أو كفارة كالصيام في قتل الخطأ وشبه العمد. لأن الصحيح إن هذه الكفارة أو العتق، طبعا إن هذه الكفارة تختص بإيه؟ بمثل هذا. ماشي يا إخوان. قال: وأجمعوا، هذه خارج دليل الطالب، دي من الشرح المنار. في دليل الطالب لما تكلم عن المسألة لم يتكلم عن حكم القتل أو الاعتداء على البدن، ما تكلم عن هذا، لكن تكلم مباشرة في أحكام التعدي وما ذكر الحكم. فصاحب المنار بدأ بمثله. لو كان صاحب المنار قال: أجمعوا على تحريم القتل، فبدأ به قبل المتن لكان حسنا، لكنه بدأ بإيه؟ بالمتن. فلما يبدأ بالمتن ويأتي بهذه العبارة تكون أجنبية، لكن لو بدأ بها قبل المتن هكون إيه؟ ليست أجنبية. قال: وأجمعوا على تحريم القتل بغير الحق. السؤال: لماذا بدأ بالإجماع مع أنه دليل تبعي قاطع للنزاع؟ لأنه قاطع يا أخواني للنزاع. قال: لقوله تعالى، وهذا يؤكد من دليل تبعي. يبقى الإجماع لقوله، يبقى إيه؟ تبع للقرآن. والإجماع لا يقع إلا عن دليل، الإجماع لا يقع عن دليل، إما من كتاب وإما من سنة. هل يقع عن قياس؟ خلاف. والصحيح أنه يقع عن قياس، والصحيح أنه يقع عن قياس. مسألة عشان نمر: ما حد العبد الزاني؟ منين جبت؟ الله يبارك فيك، قياس على الأمن. طب ومنين جبنا الأمن؟ من النص. فعليهن نصف ما إيه؟ ما على المحصنات من العدل. ماشي. هذه مسألة من المسائل. هل يقع الإجماع عن اجتهاد؟ خلاف أشد من الأول، من الخلاف الواقع في القياس، والصحيح أنه واقع، الصحيح أنه واقع. والاجتهاد قد يكون في الأصول العامة، المسألة من المسائل، وأمضي أيضا. طبعا أنا لا أتكلم في المسألة. الإجماع على حل ذبيحة الأخرس، هو الأخرس هيذكر اسم الله؟ كل قد يذكر في نفسه، مش عرفك ورحت، وهذا إجماع أيضا واقع، لكن عن اجتهاد ولا قياس. وضحت؟ نرجع. قال: وأجمعوا على تحريم القتل بغير حق لقوله تعالى: ومن، من اسم شرط، اسم ايه؟ شرط، يفيد العموم، يبقى كل من. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه. طب يا اخواني، جاء الان عشماوي وجبنا له رجل مسلم وقلنا له هذا قاتل فاقتله، فراح قتل. هذا قتل مؤمنا متعمدا، طب يقع عليه العقوبة؟ طب فين كلمة بحقنا في الآية؟ فين؟ أين هي في الآية؟ يبقى عندي محذوف في الآية معلوم بدلالة، اسمها دلالة الاقتضاء. خلاص؟ إيه هو المحذوف هنا؟ بغير حق أو معصوم الدم. واضح؟ اسمها دلالة ليه؟ الاقتضاء. إيه هي دلالة الاقتضاء؟ إنك بتقدر محذوف لولاه في الكلام لكان الكلام خطأ. العرب من بلاغتهم أنهم يحذفون كل ما يفهم من الكلام بداهة ويعتبرون ذكره عد، ولذلك طارت القاعدة بلاغة العرب في الحذف. وضحت؟ يبقى عندك هنا محذوف بإيه؟ بدلالة الاقتضاء. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا، عندي فعل شرط، ايه هو؟ يقتل. عندي جواب الشرط الان هو مقترن بالفاء، اللي هو فجزاؤه. وضحت؟ طيب، قال: فجزاؤه جهنم خالدا، خالدا فيه، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا الحديث، هذه الآية استدل بها الخوارج والمعتزلة على مذهبهم. فين الدليل لهم؟ خالدا فقط، وغضب ولعن، لا عظيمة، لأن أنا عندي أعد عذابا وأعد عذابا عظيمة، فلا يوصف العظيم إلا في كافر. فقالوا هذه أربعة أدلة في الآية تدل على تخليد القاتل في نار جهنم، وأنه ليس مؤمنا، ليس مؤمنا عشان تشمل كلام المعتزلة وكلام الخوارج، لأن المعتزلة بيخرجوا من الإيمان فيضعونه في منزلة بين الإيمان والكفر، والخوارج بيخرجوا من الإيمان فيدخلونه في الكفر. وضحت؟ والرد عليهم بعدد من النصوص، من بعدد من النصوص، بعدد من النصوص، منها اللي هم بيستدلوا به نفسه ان هذا يقام عليه الحد، فاذا ما اقيم عليه الحد كان مؤمنا، لان الحد حد هنا بيقام على مؤمن بدلاله انه بيرث ويورث ويدفن في مقابر المسلمين وصلى عليه، ولو كان كافرا ما فعل به هذا. المعتزل يقول هذا يلزم الخوارج ولا يلزمنا. طب ليه؟ بيقول احنا بنكون في منزله بين منزلتين، يعني خرج من الايمان فلم يدخل في الكفر، هذا في الدنيا في احكام الدنيا، لكن في أحكام الآخرة دخل في الكفر فيكون فيه له أحكام الكفار فيقل في نار جهنم. وضحت؟ فبيقول لا تلزمنا. هتلزم مين؟ الخوارج. خلاص؟ بيرد عليهم بأدلة أخرى مثل الرجل الذي قتل 99 نفسا، ماشي، وغيرها من الأدلة، وغيرها من الأدلة. وإجماع أهل العلم على أن للقاتل توبة، وإجماع أهل العلم على أن القاتل يدخل تحت الشفاعة. خلاص. طيب هذا كده في المجمل، هذا في المجمل. تعال معي الآن نأخذ ما يختص بهذا الباب. أيضا يا إخواني أهل العلم يقولون يتعلق بالقتل ثلاثة من الإيه؟ من الحقوق. الحق الأول اللي هم كانوا بيتكلموا فيه حق الله تعالى، الحق الثاني حق أولياء الدم، الحق الثالث حق المقتول. يبقى الحق الأول حق لله، الحق الثاني الحق الثالث المقتول. هيأتي الكلام عليها بعد قليل، وهيأتي الرد على الشبهة هذه الآن في كلام المصنف، بس اصبر. قال وحديث ابن مسعود مرفوعا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث. يبقى الآن لا يحل إلا بإحدى ثلاث، يعني يتعلق به حقوق ثلاث، فإن أتى بواحدة حل الدم. ونبه على مسألة نبه على كثير، ولذلك أنا سأشير إليه. لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله. كلمة يشهد أن لا إله إلا الله، ما نوع هذه الصفة؟ يعني نوعها إيه؟ كاشف. لأن الوصف عندي إما وصف مانع وإما وصف كاشف. الوصف المانع اللي ليه مفهوم مخالفة، الوصف الكاشف ليس له مفهوم مخالفة، لكن إنما جاء للتأكيد، إنما جاء للتأكيد. فالصفة هنا يشهد أن لا إله إلا الله ها وصف كاشف لا مانع، يعني ملوش مفهوم مخالفة. لو ليه مفهوم مخالفة هيودي إلى معنى باطل، معناه إن عندي مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله ومؤمن لا يشهد بهذه الشهادة. هل هذا مراد ولا غير مراد؟ غير مراد. أما لماذا أتى بهذا الوصف كاشف؟ إنما أتى به للتأكيد، للتشنيع على من قتل المسلم، ماشي؟ قال إلا بإحدى ثلاث، يعني إلا بإحدى ثلاث جنايات توجب الدم. الأولى السيب الزاني، ينفع في السيب إنك تعربها ثلاث إعرابات، إنك تعربها خبر لمبتدأ محذوف فتكون السيب، وإنك تعربها مفعول به لفعل محذوف يعني أعني السيبة الزانية، أو أقصد السيبة الزانية، يبقى بسموها المنصوبة على الاختصاص. خلاص. الثالثة وهي المعتمدة إنها تكون بدل فتكون مجرورة، يبقى إلا بإحدى ثلاث السيبي. وضحت؟ الأولى السيب الزاني معروف، وهذا يختص بباب الحدود، والنفس بالنفس يختص بباب القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة يختص بباب الحدود حد الرد. قال متفق عليه، متفق عليه عند الحنابلة وعند كثير من الشافعية المتأخرين له مصطلح خاص. ما معناه؟ يبقى أحمد والشيخان. يبقى إذا أخرجه أحمد والشيخان يكونوا إيه؟ متفق عليه. طب لو عند الشيخين فقط ومش عند أحمد أو أخرجاه، ماشي، يبقى يقول لك رواه البخاري ومسلم أو أخرجاه. أول من برأ المصطلح المجد بن تيمية، أول من برأ المصطلح المجد بن تيمية في كتابه الأحكام الكبرى، خلاص، اللي اختصر منه الكتاب المشهور اللي هو منتقى الأخبار. يبقى بدأ في الأحكام الكبرى هذا المصطلح، وبعدين سحبه معاه لإيه؟ للمنتقى. من بعد المجد بن تيمية اشتهر هذا المصطلح حتى في كثير من الشافعية زي الحافظ ابن حجر، كالحافظ ابن حجر يطلق هذا المصطلح ويريد ما يريد به المجد، ان يكون كلمة متفق عليه لمن؟ البخاري ومسلم وأحمد. قبل المجد بن تيمية كان يقصد بمين؟ البخاري ومسلم، يعني اتفق عليه الشيخان. وغير الحنابلة من بعد المجد أيضا يريدون به إيه؟ الشيخان، البخاري ومسلم. قال: فمن قتل مسلما متعمدا فسق. المصنف هنا أيضا يلزم القيد، هو بغير حق. فمن قتل مسلما متعمدا بغير حق فسق. الفسق في كتاب الله تعالى قد يطلق على ما دون الكفر، وقد يطلق على الكفر. ففسق عن أمر ربه، مين؟ إبليس، كفر. ويراد به عند الفقهاء ما دون الكفر. يبقى عندي معنى شرعي ومعنى اصطلاحي. المعنى الشرعي يشمل الكفر، خلاص، يبقى قد يطلق على الكفر وما دون الكفر. طب والمعنى الاصطلاحي عند الفقهاء؟ ما دون الكفر. طب وعند علماء الكلام ايضا؟ ما دون الكفر. يبقى عندهم كفر وفسق، الفسق عندهم أقل من الكفر عند علماء الكلام وعند الفقهاء. ده معنى اصطلاحي ولا معنى شرعي؟ اصطلاحي. هذه مسألة أخرى. الصحيح أنه لا يسمى فاسق. قال: وأمره إلى الله تعالى. كلمة أمره إلى الله تعالى يعني إن شاء عذب وإن شاء غفر. لماذا يقول هذا؟ ردا على مسألة المعتزلة. إيه هي المعتزلة؟ يقولون بالقول المنسوب لابن عباس، لكن ابن عباس يريد به شيئا وهم يريدون به إيه؟ شيئا آخر. ليس لقاتل توبة، ليس لقاتل توبة. المعتزلة يقولون هذه الكلمة ويريدون بها أنه خالد في نار جهنم. ابن عباس لو صحت عنه هذه الكلمة وما صح عنه الرجوع، فإنما يراد بها أنه يعذب ثم يخرج من النار، أو يؤخذ من حسناته فتوضع لمن؟ للمقتول. طب لماذا؟ لأن ابن عباس بيقول الحقوق ثلاثة: حق لله تعالى يسقط بالتوبة، حق لأولياء الدم يسقط بالعفو، حق للمقتول لا يكون إلا في عرصات القيامة. خلاص. فإن شاء أخذ من حسنات المقتول اللي قاتل، وإن شاء طرح عليه من سيئاته، قالوا فيهلك إلا أن تدركه رحمة الله رب العالمين، أو يردي المقتول عن القاتل، فيقول له مثلا خذ بيد أخيك إلى الجنة. فإذا هذا الحق مؤجل إلى يوم القيامة. يبقى كلام ابن عباس هو نفس المشكلة التي يخرج منها كلام المعتزلة؟ الإجابة لا. قال وتوبته مقبولة عند أكثر أهل العلم. لماذا لم يقل عند أهل العلم لهذا القول الذي يؤثر عن ابن عباس؟ وسبق معك يا إخواني أن كلام ابن عباس ليس له دخل بكلام المعتزلة. هذا من مشكاة وهذا من إيه؟ مشكاة. وهؤلاء يقولون ليس له توبة، بمعنى أنه يقذف في نار جهنم، وابن عباس لا يقول بهذا. بأن له توبة طبعا. أنا أقول لو لم تثبت الرواية الثانية. جميل، بس في كلامك نظر ولا ثبوت عن ابن عباس؟ نظر ولا ثبوت عن ابن عباس؟ نظر. من أين قلت؟ من حاجتين، ثبوت الرواية الثانية عن ابن عباس، ومن القاعدة العامة التي عليها أهل السنة والجماعة والصحابة. ماشي. قال لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. انتبه، أين موضع الشاهد؟ لأن الشاهد في الجزء الأول ده أولا. كلمة أن يشرك به مصدر، مصدر، مصدر إيه؟ مؤول. والمصدر المؤول نكرة. المصدر الأول يا إخواني نكرة، والنكرة هنا في سياق النفي تفيد العموم، كأنه قال لا يغفر شركا، واضحت؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والقتل دون الشرك، القتل دون الشرك، واضحت؟ يبقى الآن المصنف الآن والشارح. المصنف بدأ في تعريف الجناية وما يراد بها في هذا الباب، وعرفك أن الجناية المراد بها التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. الشارح زاد عن ذلك بأن ذكر حكم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. طيب، من باب التنبيه فقط، الشارح وفى ما جاء في الباب في التعدي، وفى ما جاء في الباب. لا، ليه؟ لا، هو بيتكلم عن حكم التعدي. هو يتكلم عن حكم التعدي على النفس بالقتل ولا حكم التعدي على النفس عامة؟ بالقتل. طب والباب بيشمل القتل فقط ولا التعدي عامة؟ التعدي عامة. يبقى الآن عليه دين. إيه هو الدين؟ حكم التعدي على البدن بما دون القتل، وهو أيضا محرم. إيه؟ إجماع. يقول رحمه الله تعالى والقتل ثلاثة أقسام. القتل كم قسم؟ تعال معايا الآن وراجع معاك مراجعة سريعة. احنا كنا المذهب يتخذ منين؟ عند المتأخرين، من الحنابلة، من المقنع. المقنع لمين؟ لابن قدامة. احنا كنا ابن قدامة يقول القتل كم نوع؟ فين الكلام ده؟ في المقنع، عمد وشبه عمد وخطأ ويجري مجرى الخطأ. المرجح هنا عندهم ما في المقنع، يبقى القاعدة أغلبية ولا القاعدة مضطردة؟ أغلبية. واضح؟ طيب نمشي. هذه رواية رجحها ابن قدامة في المقنع. قال والقتل ثلاثة أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ. قال هذا تقسيم أكثر أهل العلم. يعني تقسيم الثلاثة ده إيه؟ تقسيم أكثر أهل العلم، وهو مروي عن عمر وعلي. يبقى هذا التقسيم مروي عن مين؟ عمر وعلي. قال وأنكر مالك شبه العمد. مالك أكثر أنكر إيه؟ شبه العمد، وجعله من قسم العمد. يبقى هو قسم وليس قسيم، قسم وليس قسيم. زي ما حضرتك بتقول الخطأ في قسم آخر اللي هو يجري مجرى الخطأ، بتجعله قسم منين ولا بتجعله قسيم؟ واضح؟ قسم وليس قسيم، قسم من الخطأ. كذلك عند مالك شبه العمد قسم من العمد وليس قسيم العمد. وضحت ولا لا؟ يبقى الخلاف ده يا اخواني خلاف لفظ ولا معنى؟ في الحقيقه خلاف لفظ ولا معنى؟ لفظ. الخلاف هذا حقيقه خلاف ايه؟ لفظ. والا هو بيجعله قسم من العمد ولا يجري عليه سائر احكام العمد، لكن هو قسم منه. وضحت؟ يقول وجعله قسم من العمد. قال في الشرح، مين اللي قال في الشرح؟ ابو الفرج عبد الرحمن بن قدام ابن اخي الموفق، والمراد بالشرح شرح الكبير على المقنع. مر معنى ان المصنف هنا بيعتمد على الشرح الكبير اعتماد كبير جدا في شرحه، يلي ذلك كتاب الكافي. يبقى لو اردت انك الان تاتي هنا وتقول ايه المصادر الاساسيه الاصيله لهذا الشرح، ها؟ الشرح الكبير والكافي. طب في غيرهم طبعا كثير، لكن حابب اقول ايه الاعتماد الاصيل. قال ولنا، لمن اللي بيكسب كلمه لنا النادي؟ لمن؟ للحنابلة. النادي لمن يا اخواني؟ للحنابلة. ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يا اخواني عمدة الباب، هذا النص عمدة الباب. وهل يوجد غيره؟ نعم. ولنا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن دية الخطأ شبه العمد. سمي يقني خطأ شبه عمد، ما كان بالصوت والعصا. يبقى فرق بين العمد وشبه العمد بالآلة، فرق بين العمد وشبه العمد بالإيه؟ بالآلة. آلة تقتل وآلة لا تقتل. فالمراد بالصوت والعصا يعني الصوت والعصا الذي لا يقتل مثله إذا ضرب في غير مقتل. لأن أنا عندي أخوان الصوت والعصا بل اللكزة لو كانت في مقتل هو هي عمد، يعني لو جاء هنا كده للقلب ولكزه ده عمد ولا شبه عمد؟ ده قاتل. لو جاء للرأس من هنا من الخلف وضربه ضربة شديدة قاتلة، لأنه ممكن يضرب كده، ده عمد ولا شبه عمد؟ عمد. لو جاب إبرة ووضعها هنا عمد ولا شبه عمد؟ وضحت؟ ما كان بالصوت والعصا مئة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها. وهذا فرق في الدية بين العمد وإيه؟ وشبه العمد. إن الدية في شبه العمد، والعمد ايه؟ مغلظة. قال رواه أبو داود. موضع الشاهد فيه معروف الآن. طيب تفضل. لا اصبر لما يأتي تقسيم الدية، هو الخلاف فيها أيضا عند الحنابلة خلاف لفظ مش خلاف معنى، هيأتي إن شاء الله تعالى. قال أحدها يعني أحد أقسام القتل العمد العدوان. ليه ما قالش العمد وسكت؟ لأن لو قال العمد هيدخل فيه القتل الحق، لو قال العمد وسكت هيبقى دخل في الايه؟ القتل الحق. لكن لما يقول العمد العدوان يعني هو قصد معصوم الدم بالقتل، فبدل ما يكون كل هذه وضع كلمة الايه؟ العدوان، والعدوان ما ليس بحق، ويختص القصاص به. يبقى القصاص بيختص بايه؟ بنوع واحد من انواع القتل اللي هو العمد العدوان. خلاص كده يا اخواني؟ طيب مر معك ان العمد العدوان قصد معصوم الدم بما يقتله غالبا. كلمه قصد يعني التوجه، كلمه قصد معناها ايه يا اخواني؟ التوجه. اثنين معصوم الدم، معصوم الدم يعني من لا يستحق القتل سواء كان ذميا او مسلما، سواء كان ذميا او مسلما ده اسمه معصوم الدم اذا لم ياتي بما يستحق عليه القتل، زي النفس بالنفس والسيد الزاني والرده بالنسبه للمسلم والنقد بالنسبه للذمي. ماشي؟ بما يقتل غالبا يعني بآلة قاتلة غالبا. طيب يا اخوان لو واحد خرج على آخر في الظلام ففزعه فمات، التفزيع يقتل غالبا، يبقى قصد معصوم الدم بما يقتل غالبا. جاء بالموتوسيكل أو بالسيارة وأحب أن يمزح معاه فدخل عليه ليقف قبله فأصابه فقتله، ها؟ ليه؟ قصد. طب أنا ما كانش ليه كده؟ لا، أنت تحاسب على هذه الأركان الثلاثة. إذا توجهت لمعصوم الدم بما يقتل غالبا فأنت عامد، نيتك بينك وبين ربك وبين ربك. خلاص كده يا إخواني؟ طيب جاء ليمزح معه فأشار إليه بسلاح فنزغ الشيطان في يده فقتل أخاه، فقتل أخيه، ها؟ عن ليه؟ قاصر معصوم الدم بما يقتل غالبا. ورحت يا أخواني من هنا تعرف أن كثيرا مما يفعله إخواني الآن ويقول هو باب مزاح وباب كبير من الكبائر وإن لم يصب بها معصوم الدم، هذه كبيرة، هذه كبيرة من الكبائر. طيب لو أصاب معصوم الدم، لا ده قتل، وعندها يبلح ييأس من رحمة الله. قال لقوله تعالى يعني القصاص، كتب عليكم القصاص. كتب من الألفاظ التي يقولها الشرع بمعنى فريضة، وهي نص في الفريضة. يعني إيه كلمة نص في الفرضية؟ يعني لا تصرف عن الفرضية إلى غيرها إلا بدليل. طيب لو قلت ظاهرة في الفرضية، تصرف بالقرينة. مثل الأمر، الأمر ظاهر في الفرضية لا نصا فيه، ولذلك لو جاءت القرينة ها صرفته. أضرب مثالا، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. كلمة بالغ لو ترك المبالغة في الاستنشاق ترك سنة ولا واجب؟ سنة مستحب، يعني لا يأس. منين قلت؟ أنا أقبل منك الآن القرينة، أقبل منك القرينة، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام يعني جعلوه عاما، يعني ما تخشش تخص أحد. يعني مثلا قاعدين في مجلس ما يدخلش أحد يقول السلام عليكم يا محمد، ده إيه؟ خاصة بالسلام. لكن أنت يعمل إيه؟ يفشي. يسير في الطريق فيجد من يجد فيفشي السلام، السلام عليكم. واضح؟ ده أمر، الأمر ظاهر في الفرضية وليس نصا فيها، فيصرفه القرين. طيب نرجع، كلمة كتب نص فين؟ في الفرضية، يعني فرض. كتب عليكم القصاص في القتل، وضحت؟ أين موضع الشاهد؟ إن رب العالمين فرض علينا إن إحنا إيه؟ نقتص في القتل. قال الآية، سألفت النظر لك، لماذا لم يكمل الآية؟ لأمرين اثنين. الأول أن أهل العلم يأتون بموضع الشاهد من أقرب طريق عشان